ولكن مش بجد الطريق. فهنا وجدنا يعني ايه ايه عايزين بكسب شوية ليه بس عشان نطردك ولا حاجة اه موضوع كل ما بكسبوش ما تقلقش عاملين على الحكاية لا ايه انا عارف يعني صباح مثلا بقاله شهر ونحن وبعدين قال لي انا هعمله كذا وكذا وكذا وكذا لا ما اتصور طب ما تقولش هتعمل يعني ايه التصرفات يعني في حاجه مش جديده مش كده انا معاك الاتفاق ده انا واقف اعيد لك شوية عشان ما يكتبش المقدمة حتى بخيل عليه من ايدي لا انت يا عمي يعني عبد الله عشان الناس اللي هي تشرف عون احدى بس انا مش شايف ممكن نوسع دايره شويه ولا مش شديد بس كده اكتر نوسع دايره يعني هو حطان دور وطبعا هو ما كانش شنط ده عشان لا لا ما هو ده كده كل الناس تيجي متاخر تعال ملاحظة اللي احنا قلناه كالآتي ان احنا اللقاء بتاعنا دوت ما هواش اضافة علمية لمعظم اللي موجود المسائل اللي احنا نناقشها ما هي لمسائل انتوا عارفينها في الابتداء درستوها في بعض الاحيان او قرأتوها في احيان تانية او سمعتوها حتى في محاضرات او شرايط او غيرها فما هواش مقصودنا خالص من اللقاء دوت المسألة العلمية مقصودنا الرئيسي هو التربية على المسائل العلمية ديت موانع التربية قلنا مانعين رئيسيين اما الشخص يكون رافض لمسألة التربية شوية ما هواش مهتم بموضوع التربية دوت لاي معنى من المعاني زي ان هو شايفها تقيلة زي ان هو عنده شبهة في الموضوع تكفى من الموضوع من موضوع التربية اللي هو اتحصل عليها اي حاجة هو ما مش قابل للموضوع ده الشبهة التانية او يعني المانع التاني اخف هو ان هو عنده رغبة ولكن مش واجب في الطريق فاحنا حاولنا بقى في الفترات اللي فاتت ديت ان احنا نجد او نحاول محاولات لايجاد سبل لموضوع التربية دوت سبل مختلفة في الاول حاولنا نعمل جلسات مجمعة وبعدين حاولنا نعمل دروس طبوية كان شبهها درس الخميس اللي هو كان قبل الشيخ ده في التدريس ده وحاجات تانية يمكن ما كانتش معاكم انتم وبعدها وبعضها زي موضوع المتابعة اللي احنا ماشيين فيه شوية دلوقتي يعني يمكن بعضكم بيتابع او معظمكم المفروض ولكن الظاهر ان ده مش كافي اولا مش كافي لان عدد المتابعين قليل وظروف الناس مش مناسب معاها كلها موضوع المتابعة ومش كافي من الناحية العملية فعلا لأن جلسة المتابعة ديت مش كافية في التربية والناس اللي بيتابعوا الإخوة الكبار بيشتكوا منكم مر الشكوى إن أنتوا ما بتسمعوش الكلام مش أحمد يعني مين ما عندنا أربعة بيتابعوا ثلاثة منهم بيشتكوا الناس ما تسمعش الكلام طيب يسمع كده الرابع دوت مع ثلاثة مع ثلاث أفراد يعني وبدأ معاهم من أربع في من أربع مرات يعني بقاله شهر مثلا فعمل ما يقدموا شوية هيشتكي برضه ما تقلقش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الظروف تكمل قابل هو من الحاجة انت عارف المفروض عليك تعمله ايه بس مفيش ضرور بالدوس تعمل اما لو الموضوع بالزرار كان سهل يعني بقى موضوع سهل لكن هي مشكلة مش كده هو الصراحة يعني لو كملنا موضوع المثل ده محتاجين ورق محتاجين تسألوا سؤال خلاص استنى دقيقة كده اللي عايز اللي بعت الرسالة ديت يقولها لو كسف يقولها في خلال دقيقة بقى انا اقولها لو عايز هو اللي يقول الكلام ده يرفع ايده ويقول له انا مش عارف مين اللي كاتبها بس شايف احنا بردش معايا اه انا بقول له يعني بس هو محرج يقول لك الكلام حلو متعود ان احنا بنقول لبعض بس الشتايم فقال بقى انا اقول كلام حلو ازاي في قعده زي دي مش معقول يعني لازم بقى شكله محرج بيقول لكم جميعا السلام عليكم اصبحت اشتاق لدخول هذا المكان والجلوس وسط اخواني والنظر الى وجوههم كمن يحن الى الماء حين يشتد به العطش بل انتظر هذا اللقاء كما انتظر نزهه اروح بها عن نفسي ولكم وددت ان اصافحكم جميعا مش قصدي اصافحكم ابلغهم هذه الرساله بنفسي قبل ان ابلغها عني اللهم الف بين خروجنا جميعا واجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله بصراحة يعني هي الرسالة دي في وقتها يعني وده واحد من المعاني الكبيرة اللي احنا اقترحنا فيها اللقاء ده ان الاخوة عندنا يعني في غالب الاحيان بيجتمعوا في حاجتين اتنين يا في دروس العلم يا في الاعمال الدعوية يعني اما احنا مشتركين مع بعض الدرس بنحضره سوا فبنلتقي فيه او بنلتقي في درس في لقاء عشان نرتب الاعمال او في ممارسة الاعمال دي فعلا في منطقة او في كلية او الكلام ده فتلاقي كل علاقاتنا بالطريقة دي فبنتحول بعد فترة عاملين زي الموظفين في شركة كده نروح كل يوم بنتقابل يعني بنتقابل الساعة 8 الصبح ونمشي مثلا 5 العصر ولا حاجة ومحدش فينا يعرف اي حاجة عن التاني ومحدش فينا يعني فكانوا يعني بيقولوا ان عشان يعني القوة في الله تزكى شوية لازم تضيع معاها شوية وقت والناس بتعتبره يعني بالمنطق بتاعهم ده وقت ضايع ومنطق ضايع اطلاقا يعني منه بقى اللي هو اخوكم ده بيقوله ان دوت بيفرق يعني مجرد ان انت تلتقي اخوانك وتتربى في وجودهم ونبقى كلنا بنشد اثر بعض ده كافي فعشان كده برضه لسه مصر على نفس المعنى ان اللقاء دوت ما هواش لقاء علمي ولا هنرتب فيه لاعمال دعويه ولا اي حاجه احنا هنناقش يعني ما ينقص اشخاصنا كافراد عشان نرتقي ايمانيا ونرتقي عمليا كمان يعني عشان تقوى الاعمال دي سواء هي كطلب العلم او الدعوه او حتى في عبادتك الشخصيه لازم لك من التربيه، التربيه ديت لازم لها من وقت مبذول لينا والمشاهد في الفتره الماضيه يعني ان معظم الناس منشغلين انشغال كبير بالبذل ولكن مش لذواتهم مش لاشخاصهم وده طبعا يعني شيء حسن ولكنه قاصر فلازم يكون عندنا وقت مستقطع شويه تبذل فيه عشان نفسك انت يعني. فاحنا في الجلسه ديت هيبقى اهتمامنا الاكبر ان احنا نتكلم على معاني معروفه مالوفه ولكن صعبه التنفيذ. ونقعد نتناقش فيها ونحاول نتدرب عليها وما ما عرفناش نتدرب عليها نرجع نتناقش تاني ونشوف تانية فكل بحثنا كل بحثنا في اللقاءات ديت هي طرق لتطبيق ما تعلمناه نظريا سواء في الحاجات دي كانت اخلاق او كانت عبادات او كانت غيرها. ماشي الجلسه ديت هي اضافه لطريقه التربيه اللي احنا جربناها شويه الفتره اللي فاتت ولقيناها ماشيه كويس اللي هي من موضوع المتابعه دوت ولكن كانت ناقصه شويه فيها بعض القصور منها قصور المجموعه دي الناس كلها قاعده مع بعض ومنها قصور في بعض الاسئله الشائكه اللي يمكن محتاجه وقت طويل في المناقشات لو اتعملت في على النطاق الفردي يعني كل واحد يتناقش فيها تستهلك اوقات من كل الناس بمجموعنا يعني اوقات مهوله لو اللي بيتابعك ده وتقدر يناقشك في قضيه واخوك في قضيه نفس القضيه وهكذا ياخد اوقات طويله قوي فالقضايا المشتركه نناقشها مع بعض النقطة الثالثة للهدف من الدرس دوت ان احنا نحاول نحصي الناس اللي ما بيتابعوش فردي وندبر موضوع المتابعة الفردية. يمكن من النهاردة ويمكن مرة لاحقة يعني، بس المهم الموضوع ده يبقى في الجدول بتاعنا يعني. ده كل اللي انا كنت عايز اقوله عن المقدمة. فحد عنده تعليق او استفسار عن اي حاجة؟ المقدمة؟ اللي انا قلته ده معترض على حاجة؟ هتقوله يا جدعان بلاش موضوع الورق. لا مش هون. تاني كشف غير. واحمد هنا احمد رشاد؟ ولا اخوك محمد رشاد اللي هو الطب في الشباب دول توفي الرجل من رحمه وطعم. لا من دفع عائل دفع حبيب وجهاز مكان نفكر انها تعليم على الدفع يعني بعد المثل عبد الناس عنده اقتراح. ما دام الموضوع ده مؤشرات وكده، احيانا الواحد بيبقى عنده مشكله في حاجه بس مع لحمه الحاجات فيه وكده بينساها. فمثلا ممكن يعني نعرض الحاجه اللي يعني او حضرتك تقول الحاجه اللي حضرتك تناقش فيها قبليها. لا ما احنا هنناقش على منهج، هنناقش على منهج كتاب مختصر النهج الفصلي. يعني هنمشي على الكتاب وهنناقش في قضايا الكتاب، مش هنناقش عموما يعني، مش هنقول يلا اللي عنده حاجه يقول، وإلا الموضوع يتشعب جدا ومبقاش يعني ماشيين بطريقة منهجية. فاحنا هنمشي على قضايا المنهج اللي هيتبقى بقى ان في حاجات ممكن تكون مؤجلة قوي في منهج الكتاب وتكون مهمة لبعض الأفراد، فديت ممكن حد ينبهنا عليها لو في مرة نقوم موقفين كلامنا ونقوم جايبين شوية قضايا من القضايا ديت نتكلم فيها وبعدين نرجع لمنهجنا تاني، يبقى ده أحسن. ولكن المقصود في موضوع المناقشات ان احنا لما هنيجي نقرأ في الكتاب مش هنقرا مجرد قرايه، هنقعد نفصل الكلام كويس قوي ونتدرب على المعنى ده، وممكن نوسع المعنى بحيث ان احنا نجيب كتاب تاني نقرا منه ونفصل نفس المعنى يعني. بس المهم ان هيبقى الحادي لينا على الموضوع دوت هو الربع المهلكات المختصر وراه ربع المنجيات اللي هو موضوع عجائب الخلق كلها بدأ يوم الخميس زمان. هو الردع بالمهلكات في الكتاب الربع الثالث احنا نبدا بيها الاول، هي الافات يعني المنجيات اسهل شويه لو الافات انتهت، ودوت الطريق السنه يعني والطريقه اللي قال عليها السلف تخليط القلب من الافات قبل تحديده يعني، فيجيب الانتفاء الرياء والاعجاب قبل المحبه والرجاء. في اشكال يعني محدش فيكم طرحه بس انا هطرحه، موضوع الاوقات يعني اليوم دوت يمكن اليوم الثالث او الرابع لبعضكم في النزول من بيته للقضايا الشرعيه يعني، فممكن في ناس بتيجي مثلا درسين وده هيبقى ثالث معاد ليهم، في ناس بيجي درسين ولقاء عشان المتابعه ويبقى ده اللقاء الرابع، فده ممكن يسبب بعض المشاكل عند الناس، فممكن اناقش القضيه دي شويه. اول حاجه مهمه تحطها في ذهنك ان انت محتاج تتعود البذل، تتعود ان انت ما بتحسبش انت بتنزل قد ايه على قدر ما بتحسب وانت نزولك دوت بفايده ولا من غير فايده. يعني انت بتستبدل بعض الامور ببعضها، يعني انت بدل ما كنت هتيجي النهارده كنت هتعمل حاجه معينه. الحاجة ديت لو أقل أهمية يبقى الاستبدال ده كويس، لو أكثر أهمية يبقى الاستبدال ده سيء. أدي النقطة الأولى. النقطة دي تسهل عليك شوية موضوع إن أنت تبذل شوية في موضوع الدين أكثر من إن أنت متعود يعني. النقطة الثانية وهي مانع للبذل إن أنت عندك حقوق ثانية زي حقوق الأهل والوالدين وغيرهم. كلية. كده على انت في القسم بتاع اللي مش مذاكر. ايه؟ انت في القسم بتاع اللي مش مذاكر. لا في الكلية في 5 سنة كامل الناس بدأت يقعدوا في الاستيب بس مش أولى بفاية. أولى. والله. ما شاء الله ما شاء الله. طيب ضمانة إن أنت عندك أولى ثالث المرة الجاية. رغم ما مش في الكلية. ده كان بتحضرش السكاشن يعني. هتبقى يا ابني استنى اما اخلص اللي انا بقوله وانت شطرت النقطه دي ليه؟ عشان تجمع ما بين الحقوق ديت وما بين المتطلبات الكتير اللي انت عايز تعملها اللي منها الكليه الحقوق دي عشان ما تتحنش. اول حاجه في الموضوع ده لازم انت تعطي الحقوق ديت قدرها مش اكتر منها، لان اصحاب الحقوق ديت عليك بيطلبوا كل حاجه. يعني لو اديت لهم 23 ساعه من ال 24 ساعه في اليوم اقول لك انا عايز الساعه ال 24 دي على راي شيخ محمد سامي عقوب. كلهم كده، ابوك وامك كده وابنائك كده وزوجتك كده كل الناس كده. وشغلك وكليتك ومذاكرتك كل حاجه، كل حد له عندك حق بيعتبر ان هو ده الحق الوحيد. حتى انت تفتكره ايام ما كنت طالبه لسه طالبه دلوقتي تحس ان الدكتور اللي بيدرس لك ماده بيتعامل وكان انت ما عندكش غير الماده دي، مش دعوه هو يعني هو كده فهو ده الطبيعي. ده السيره يعني مال ده السيره عشان ده حاجه دي طيب. فاصحاب الحقوق بيطلبوها وبتزيد، فلازم الاول تضبط انت مساله حقوق الناس ديت او المسائل اللي انت هتؤديها غير طلب العلم او تربيه نفسك على قدرها بالظبط، لا ازيد ولا اقل. دوت هيوفر لك كتير جدا من الاوقات اللي هي كانت يعني ايه بتروح او انطق. النقطه الثانيه عشان تعرف تجمع ان انت تحاول تجمع الامور الشرعيه في عدد اقل من الساعات او عدد اقل من الايام. فمنها مثلا ان احنا نعمل اللقاء دوت هو نفس الايام بتاعه المتابعه، فمجموعات المتابعه هتبقى بعد اللقاء على طول ان شاء الله. فيبقى انت اللي كانوا بيتابعوا هيفضل برضه كان هو بينزل يوم عشان المتابعه هيفضل هو نفس اليوم، مش هيحصل مش هنحصل حاجه. يعني ده كل اسبوعين ده عشان مساله ثانيه. دلوقتي اصلا في المتابعه ده اللقاء الجماعي بتاع المتابعة بالفردي كان بياخد وقت قد ايه؟ هو يوم واحد. وبما ان اللقاء ده كل اسبوعين فيبقى في اسبوع ثاني فاضي ما فيهوش اللقاء دوت، يبقى فيه المتابعه الفرديه. طبعا انا ما يعني المفروض بعد شويه بعد ما تهتموا شويه في موضوع المتابعه ما تحتاجش المتابعه دي اسبوعيا المفروض يعني، بس لسه يعني شويه على الموضوع ده، لان هي المتابعه ديت ما هي الا وسيله من وسائل التربيه. التربيه معروف ان هي محتاجه وقت، فتربيه الاطفال هي اللي بتبقى محتاجه متابعه لصيقه، ان هو يعني ايه لو علمته ما يوقعش على نفس الاكل في الفطار هيوقعه في الغداء. ده الجدول اللي انتوا بتعملوه، يعني لو انا ما مسكتكش الاسبوع ده هبوظ الاسبوع الجاي. يعني هو كده يعني لو ما تابعتش كل حركه وكل سكنه هتفك. دي الطريقه بتاعت متابعه الاطفال. اول ما تكبروا شويه يعني توصلوا للتمييز يعني تبقى المتابعة على وجه تاني، اللي هو بتديله تكليف يدرب نفسه عليه. التدريب ده ما بيخلصش في اسبوع في الغالب، في الحاجات اللي احنا المفروض نتدرب عليها ما يخلصش في اسبوع، ولكن بس لما تخلصوا انتوا مرحلة اللي هو ايه لو انا تيبته هيفك دي، يبقى بعد كده هيبقى الموضوع مختصر اكتر، يعني موضوع المقابلات يعني، وان كان هيبقى نفعها اكبر لما تشترطوا على حاجة معينة من امور التربية وانت جدولك ثابت ومفيش مشكلة. وتفضل تجاهد نفسك الفترة الطويلة دي اللي مثلا ممكن تقعد اسبوعين او شهر او حاجة وبعدين نتقابل، هيبقى ده كافي ساعتها ان شاء الله. فوان كان دلوقتي موضوع التربية هياخد مننا وقت كبير شوية، بعد كده الوقت ده بيقل. المعنى الثاني ان حتى بعد كل محاولات التوفيق ديت بين الامور الشرعيه والامور الباقيه في الحقوق الدنيويه وغيرها. لو فشلت في التوفيق وهتضحي بحاجه، ما ينفعش يبقى اللي انت هتضحي بيه هو لا تربيه من الشرع. يعني ممكن تضحي بواحد من الدروس العلميه وبعد كده تبقى نشوفه بعدين، ممكن تضحي ببعض الاعمال الدعويه ماشي، ممكن تضحي ببعض حقوق الناس عليك ماشي، لكن ما ينفعش تضحي ولو بوقت من الاوقات في خلال مشوارك الطويل جدا في الدين تضحي بوقت من الاوقات. نقول مثلا انها هسيب موضوع التربيه دوت شهرين وبعدين برجع له ثاني، ما ينفعش، ما ينفعش اطلاقا. فموضوع التربيه هو مقدم على الجميع اصلا، فاحنا ما بنتعلمش العلم الا بهدف التربيه، وما بتعملش في الدعوه الا بهدف برضه التربيه، اما تربيه نفسك او تربيه غيرك. يعني موضوع الدعوه دوت ما هو الا تكوين ليك، والعلم دوت ما هو الا عشان تتربى عليه علما وعملا وقلبا وغيره. وفي نفس الوقت برضه حقوقك وبذلك والكلام دوت ده هو ما هوش هيتاتى بصوره سليمه الا لما يكون عندك التربيه. والتربية على عكس غيرها ما هياش لما تترك تبقى زي ما هي. يعني العلم مثلا لو انت بطلت تستزيد في فترة من الوقت، فترة قصيرة مثلا شهرين ثلاثة ست شهور حتى ما حضرتش دروس خالص، لما تيجي تبدأ تاني هتبدأ من نفس المعلومات اللي انت وقفت عليها من ست شهور، يبقى انت كأنك عملت يعني توقف بوز كده لمدة ست شهور وخلاص وهترجع تاني. التربية ما فيهاش بوز، اول ما تبطل تنزل على طول. يبقى انت كل ما تبطل شهر او شهرين او ثلاثه يزداد الامر سوء لدرجه لما تيجي تبدا من تحت ما كنت في مستواك اللي انت سبته. فالمعاني دي كلها ما ينفعش تترك مسائل التربيه ولو وقت قليل جدا جدا من حياتك، شهر مثلا، ما ينفعش الشهر كده يعدي ولا اسبوعين مثلا يعدوا من غير مجاهده اطلاقا. يعني ايه؟ مشي بس الامور دلوقتي لغايه ما زنقه الدعوه دي تعدي، او لغايه ما الشهرين بتوع المذاكره دول يروحوا، او الكلام ده. اقل ما يمكن في التربيه انك تحافظ على مستواك، وده محتاج بذل، ما هواش بانك تبطل تربيه، تبطل مجاهده كده تحافظ على مستواك، مستواك الايماني يعني. فاقل المطلوب في المسائل التربويه انك تحافظ على مستواك الايماني، وده نفسه محتاج وقت ومجهود وبذل. ماشي؟ لكل المعاني ديت مجتمعه ما ينفعش نهمل في وقت من الاوقات في التربيه، سواء كده التربيه ديت هي الفرديه او اللقاء دون او اي حاجه ثانيه. وبرضه ما احناش عايزين ياخدوا مننا الزمن الطويل جدا بحيث يطغى على الاعمال الثانيه، والا هنقلب بقى صوفيه اللي هو بقى كل الحاجات مش مهمه ومفيش غير احوال القلوب ونقعد نتكلم فيها ونتدرسها وخلاص ما نعملش اي حاجه ثانيه. ده برضه مش مطلوب، لان برضه كثره الدراسه ما هياش التربيه. التربيه ما هياش كثره الدراسه، كثره العمل ممكن تكون هي التربيه. فكل اللقاءات وكل جداول المتابعه وكل الحاجات دي هدفها الرئيسي ان انت اول ما تسيب الاخ اللي بيتابعك او تترك اللقاء اللي احنا فيه دوت تبدا في التربيه لغايه ما تقابله تاني، وكان هم دول نقط على الطريق كده بيوجهك شويه في الفتره اللي هيسيبك فيه. فانت شغال في التربيه دائما ابدا، ولكن اللقاءات ديت لو امتنعت في فتره تقف في التربيه، ولكن ما يمنعش ان احنا نوسعها، تبقى اللقاءات ديت على مسافات اطول عشان ما يبقاش الموضوع مرهق، ما يبقى حاجه يعني مكلفين بيها قوي يعني ترهقنا في حاجات تانيه. فاحنا اقترحنا اقتراح ان احنا يبقى عندنا اللقاء دوت، وفي الاسبوع الثاني اللي هو ما فيهوش اللقاء دوت يطلب منكم الاعمال الدعويه او التربويه في الاسبوع الثاني، وكان احنا قسمنا وقتنا نصين ما بين تربيه نفسك وتربيه غيرك. احنا محتاجين ان انتوا تشتغلوا دعوه في المناطق اللي انتوا فيها، او تشتغلوا تربيه في الاماكن اللي انتوا شغالين فيها دعوه دي، فيها تكوين يعني احنا بنسميه التكوين. وده برضو ممكن تؤديه مع الناس مره كل اسبوعين بالتبادل بقى، بحيث ما يبقاش عندنا مشكله كبيره في موضوع الاوقات. ماشي؟ فلو حصل مشكله بعد كده بقى في اوقات الناس نبقى نرتب تاني موضوع الوقت ده. يعني عمال اقول نقط يعني ظاهرها متفرقه لكن مرتبطه ببعض، فمش عايز الناس تطول. اول نقطه اتكلمنا فيها وهي اهميه اللقاء دوت، او هو ايه هو اللقاء دوت بالنسبه للمنظومه التربويه يعني. ثاني نقطه اتكلمنا فيها موضوع الترجيح ما بين الاعمال وبعضها، ما بين اعمال الدنيا والاعمال الشرعيه، وما بين الاعمال الشرعيه وبعضها نفسه. فلو انت يعني الدنيا اتزحمت ما ينفعش تسيب مثلا اللقاء دوت او التربية عموما يعني لو ما كانش اللقاء دوت هيبقى في حاجة تانية تغني عنه ماشي بقى. الموضوع اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم فيه هو دور المربي في حياة كل فرد مننا. يعني مثلا هنفترض الاطفال فعلا صغيرين بيتربوا بس مش على المعاني الشرعية عشان الموضوع يبقى سهل. واحد بيتربى ان هو بيتربى على حاجة هنعلم طفل المشي مثلا او نخليها حاجة اصعب شوية ركوب العجل ولا حاجة عشان يعني تعلمه الموضوع دوت بمهارة انت بتكتسبها. دور المربي زي بالظبط الراجل اللي هيعلمه ركوب العجل كده. لو انت خالفت تعليماته في حاجة معينة يعني اخف ما هيحصل من ضرر ان الموضوع ده مش هيتم العجلة مش هتمشي او ممكن بقى يحصل لك كمان بقى قصور وتشوهات ويعني ومشاكل كتير. لو انت حاولت تتبع شوية تعليمات الراجل ده وبعدين بدلته ورحت سألت واحد تاني وبعدين بدلت التاني دوت ورحت سألت واحد تالت هما كلهم مش عارفين قدر مهارتك في الركوب. فانت لو رحت تقول للواحد مثلا انا بعرف اعوم فقول لي اعمل ايه مثلا عشان اتعلم السباحه الفلانيه. انا بعرف اعوم ديت كلمه مجمله كده محتاجه تفصيل. بتعرف عوم اللي هو عامل ازاي يعني؟ مين اللي عارف وصف عومك ده؟ اللي علمك بتعوم. فمثلا في الحاجات اللي هي مهارات ما ينفعش فيها الفتيه. ما ينفعش تسال واحد فيجاوبك. صح؟ لازم يشوفك بتنفذها. يعني ما ينفعش تروح تسأل واحد سؤال كده مجرد زي ما انا قلت في اي حاجة فيها مهارة ويقول لك اعمل كذا كذا كذا كذا تبقى زي الفل. عشان كده انت تلاقوا مثلا الناس اللي مهتمة بموضوع التنمية البشرية والكلام ده تلاقي ان محاضرة التنمية البشرية نفسها ملهاش لازمة. علم لا ينفع وعلم لا يضر. يعني كلام كده وخلاص. اللي له لازمة هو التدريب على الكلام ده. فلو الانسان خد محاضرات التنمية البشرية من هنا للصبح من غير ما ينفذ اي حاجه من اللي فيها مش هيعمل مش هيحصل حاجه. لان هو الموضوع في الاخر تدريب مهارات. اذا كان مثلا الموضوع ده مهاره اتصال ولا طريقه القاء محاضرات ولا مش عارف طريقه قرايه ولا اي حاجه اي حاجه من الكلام ده كله ما هي الا مجموعه مهارات. التربيه هي مهاره برضه. يعني انت بتربي نفسك على المعاني ديت مش مجرد بتعرف المعلومات. وكل واحد فينا بيختلف بسرعة استجابته لمسائل وعدم سرعته لمسائل دي. اللي هيبقى حاسس الموضوع ده او الوحيد اللي هيبقى عارفه هو المربي. عايز اقول كمان ان نفس الشخص ما بيبقاش عارف. يعني المربي بيبقى عارف اكتر منه من هو من نفس الشخص المتربى دوت ما بيبقاش عارف هو بيعرف يعوم ولا ما بيعرفش يعوم. لان هو بيقارن بايه؟ بنفسه بس. ما يعرفش اي حاجة تانية بيقارن بيها. انما المربي عارف هو المفروض يوصل ازاي وفين. فهو بيقارن هو ده ماشي كويس ولا لا مقارنه باللي موجود في الواقع. انما الاخ نفسه مننا ما يبقاش عارف هو بيتحرك كويس ولا وحش ماشي كويس ولا لا. حاول تفتكر كده انت اول مره مثلا جربت تحفظ فيها قران كنت مستني الشيخ بتاعك يقول هو ده حفظ كويس ولا لا. يعني ابقى راجع كتير قبل ما اجيلك ولا هو المراجعه دي كويسه. هو انا قرايتي كده مظبوطه ولا انا محتاج اراجع تجويد تاني. هو المعدل ده كويس يخليني اختم بسرعه ولا المعدل ده بطيء. مع ان هو الموضوع كله مجموعه صفحات وتقعد تقسمها زي ما بتقعد تلعب على النت كده شخص طويل صفحه على مش عارف كام يحصل مش عارف ايه والكلام ده كله كلام هجس. لسه ربع ساعه احنا مش عاجبه الكلام. ماشي دورك انت معاه. ليه بقى؟ عشان كل واحد مختلف عن الثاني. في واحد لو بدا بالمعدل الثابت دوت يخطب في النص فلازم يبدا بمعدل كبير وبعدين يقل لغايه ما يثبت على معدل معين او يقعد يقل وبعدين في وقت معين ينتبه فيقوم بادئ بالمعدل الكبير تاني وبعدين يفضل يقل. نفس الشخص اللي هو ده اسلوبه في الحياه انه بيقعد يقل ده لو بدا بالمعدل القليل اللي هو المفروض يبقى ثابت هيجي في وقت من الاوقات يقوم مصفر ويمشي صفر شويه حلوين كده ما يجي يبدا ثاني يقوم بادئ ثاني معدل اللي هو كان واحد ثابت يعني ما مش هيعمل حاجه حياته. مين اللي يخليه يبدا كويس ولا يبدا بثبات ولا يبدا بيعمل ازاي؟ هو نفسه ما بيعرفش يقرر. مين اللي بيقرره؟ المحفظ بتاعه اللي هو خابر الناس، يعني عارف فلان فلاني دوت شبه مين من اللي هو عارفهم قبل كده، يعرف يحركه باي اسلوب. الامثله دي كلها مؤداها ايه؟ ان موضوع التربيه دوت ما ينفعش فيه الاسئله، ما ينفعش فيه تروح تسال اي حد في الشارع كده يقول لك تعمل كذا تقوم عنده. فما ينفعش مثلا تسال واحد انا عندي موضوع الشهوه مثلا عالي قوي اعمل ايه؟ ده سؤال مجمل وهتلاقي الاجابه بتاعته مجمله، ولو اجابه تفصيليه يبقى هو بيجاوب على صوره متخيلها، ممكن تطلع انت ممكن يطلع حد تاني. ما ينفعش تسال واحد عن اي سؤال يتعلق بموضوع العبادات مثلا، انا داخل على رمضان اعمل ايه؟ ما ينفعش. الكلام ده بيلجا ليه امتى؟ لما ما يكونش فيه مربي. ده سبب وجود الكتب الكتير في الموضوع دوت، وتلاقيها كلها كتب المحدثين. قبل العصر بتاعنا ما تلاقيش حد في كتاب بيقول انت المفروض قبل رمضان تبقى مراجع مش عارف قد ايه ويقعد يرسم لك جدول كده. ما فيش حد من قبل يعني العصر بتاعنا دوت يقعد يقسم المصحف على اجزاء ويقول المفروض اما تحفظ الجزء الفلاني وراه الجزء الفلاني تبقى بتراجع معاهم مش عارف مين عشان تعمل ايه. الكلام ده ما كانش موجود زمان عند السلف. ليه ما كانش موجود؟ لعدم الاحتياج اليه. طالما فيه مربي التفاصيل محدش محتاجها، لان التفاصيل دي مظبوطه على نموذج معين من الناس. هيبقى بقى اجتهاد صاحب الكتاب دوت او اللي بيكلم كل الناس بتفاصيل التربيه ان هو يحاول يشوف النموذج اللي اغلب الناس ماشيه عليه في العصر دوت، حتى تلاقي الكتب ديت سريعه اندثار. هو بيخاطب حقبه معينه من الناس يمكن في وضع معين وبعد كده تنتهي الحقبه ديت، يعني اللي كان كاتب الكتب دي قبل الثوره ده ما تنفعش بعدها. ده كان بيخاطب الناس وقت الاضطهاد وامن الدوله ومش عارف ايه، ما ينفعش يخاطبهم دلوقتي وقت الحكم بتاع الاخوان والجماعه دول. الموضوع مختلف. لا اسلامي ايه؟ اسلامي بتشوف حكم الاسلاميين ماشي. طيب الكلام ده كله مقدمه لايه بقى؟ ان حضرتك طالما لك مربي ما ينفعش تحاول تغير الموضوع دوت حتى لو الكلام مش عاجبك. فانت بتسلم قيادك لواحد انت تثق في دينه، وغالبا يعني هتثق في موضوع طريقه التربيه اللي هو هيوجهك ليه، اما عشان هو نفسه عارف كويس قوي او عشان هو بيستشير اكتر من واحد اكبر منه واكثر منه خبره عشان يعني يضبط لك على وصفك انت طريقه كويسه في التربيه. فاللي عنده الموضوع دوت يعمل زي ما قال كده الامام الغزالي اللي هو كتاب مختصر نهج القاصدين مثلا، فليتمسك به فقد حصوا على الطبيب الحاذق الذي ينظر وجوده. ما يصدقش بقى الصديق الصديق صح؟ لا لا بقى الشيخ المربي لسه هدور الصديق الصدوق بعدها. الشيخ المربي قال على هذا بعد كذا زمان. اما ده ما كانش فيه في زمان لا هو عزل فعلا ما مش موجود والكلام ده على انه يكون عالم وهو مربي، لكن كونه مش عالم موجودين يعني كل واحد على مستوى بقى. تمام. فحضرتك لازم تبقى منتبه لقضايا معينه كتير جدا ما بيقع في الغلطه دي. يجي مثلا هو هينفذ حاجه معينه طريقه معينه في تربيه نفسه، نفترض مثلا التربيه العلميه، فيقول انا عندي شويه وقت زياده فانا عايز ازود موضوع العلم اقرا ايه؟ فاول ما يجي يسال السؤال ده ما يلاقيلوش اجابه يبقى هو عايز يدور على حد يساله. يدور على مين يساله؟ اكتر واحد يعرفه بيفهم في موضوع العلم. كان بقى الواحد دوت شيخ كبير اخ قديم اي حاجه، لكن هو ما بيروحش يسال اللي بيربيه. ليه ما بيروحش يسال اللي بيربيه؟ لان يعني في واحد اعلم منه في المساله دي. هنفترض ان الموضوع ده سليم، هو اعلم منه في المساله دي ولكن ما هوش اعلم منه بيك انت. فممكن انت فعلا من ناحيه الحسابات العقليه تقدر تقرا كذا وكذا وكذا من الكتب، ولكن هل هتنتفع بالقرايه دي ولا غيرها يكون احسن؟ او عدم القرايه على الاطلاق يكون احسن لك؟ ده ما يعرفوش اللي بيفتيه. ماشي؟ فما بيلجأش لحد حد الاسلوب دوت اللي هو الاسلوب الدرجة الثانية في التربية الا لما يكون ما عندوش مربي. فاللي عنده حد عارف نفسه عارفه هو يعني عارف شخصه ما ينفعش يلجأ لغيره والا يبقى يعني بطر عن نعمل في ايديه. اتفقنا عليه؟ بس في نقطة دي ممكن واحد يجربها شوية. مثلا الإمام التيمية قال إن هو يعني بقى لغاية 60 سنة في عمره وهو بصراحة هيستمر دلوقتي، فالإنسان مفاهيمه بتتغير مع الوقت، فممكن المربي تسأله عن حاجة معينة هو مفهومه إن ده صح دلوقتي، بعد طبيعي إن هو ممكن زي أي بشر مفهومه الحتة دي تكون غلط بعد كده وأسأله في حاجة. فده يعني واحد جرب الحاجات دي مش لازم مع المربي اللي دلوقتي، بس مع قبل كده زمان مثلا مع حد يعرفني أعرفه كويس أسأله عن حاجة إيه أعمل كذا كذا كذا، بعد سنتين ثلاثة يكتشف ان الكلام ده هو نفسه الشخص ده غير كلام في النقطة دي. ان خطأ الامام اولى لك من صواب. خطأ الامام اولى لك من صوابك. يعني هو لو قال لك غلط احسن ما تقول انت لنفسك صح. ماشي؟ صعب شوية؟ هو يستشير لحد التاني ده زيه زي. ما هو انا مش عارف حاجه يعني الحد ده. انا افترض مثلا ان انا مقارنه بماهر مثلا او بلاش الشيخ اسامه مقارنه بماهر او بيه، انا اعرف واحد بتابعه بقالي فتره وقلت له حاجه معينه ليه هو، فالاخ ده راح سال الشيخ اسامه مثلا على سؤال عام حاول يوصف له قدر الامكان اللي هو بيظن ان له انه مؤثر في الموضوع، فهو بيظن مثلا ان هو عشان فاضي وقائم بشوية أعمال فأنا عايز أستغل الوقت الفاضي دوت في كذا، أعمل ده ولا لأ؟ عشان السؤال ده يبقى كامل وتستفيد من خبرة الحد الكبير دوت لازم تجمع له كل اللي في دماغ المربي بتاعك. فعندك حل من اتنين، يا تاخد المربي معاك تسأله، وده كنا بنعمله زمان كل ما حد يجي يسأل الشيخ أسامة حاجة يقول له روح هات اللي بيتابعك فعلا الموضوع كمان، فكنت تروح انت واللي بيتابعك وتسيبه هو اللي يسأل، فتلاقيه بيقول حاجات تانية غير اللي انت عايز تقولها. يا ابني ايه علاقة اللي ده بالموضوع؟ بدأنا نفهم بعدين يعني. ده الحل الأول. الحل التاني انك تروح انت تسأل، يعني طبعا مش كل الأوقات بتعرف تجيب اللي بيتابعك معاك، بس قبل ما تنفذ تعرض الكلام دوت على الأخ اللي بيربيه. لو انت بقى مش واثق في قراره أصلا يبقى ما يصلحش مربي ليه، لازم تستبدله أو تستغني عنه، لكن ما ينفعش تبقى أنت معتبر ومربيك وأنت لسه يعني إيه مش واثق إن هو حتى لما يجي يرجح هيبقى ترجيحك أنت أحسن منه. يعني هو لو عنده القول بتاعه بتاع نفسه والقول اللي أنت نقلته له عن حد أعلم منه وهو هيرجح ما بينهم وأنت رجحت ما بينهم وطلع ترجيحكم مختلف وخدت برأيك، يبقى أنت أكيد معتبر إن المربي بتاعك ده وتشطب فيه، ومش لازم بالنسبة لك يبقى لازم تغيره. فهمت؟ في نقطة يعني كان ده بيجيبنا نقطة تانية برضو عملية التباس ان هي المربي لما بيجي ياخد قرار بالنسبة لنا ياخده هو حسب فهمه ليه. اه طبعا مفيش حد يعني ايه قوي جدا في فهم النفسيات للدرجة اللي هي 100% يعني. اه فممكن يكون بغلبة ظنه ان انا كذب. اه وفي الزمن اللي احنا فيه اختلاط برضو الناس بعضها قليل، يعني اغلب الناس هنا بيدرسوا ويشتغلوا وكمان ده تقعد تناقشوا في الاخر هتنفذ اللي هو هيوصل له. ممكن بقى تقعد تناقشه براحتك، لا انا مش كده، انا ده ما ينفعنيش، انا مش عارف كذا، انا كذا، انا كذا. لو اصر بعد كل التوضيحات ديت يبقى هو فاهم اكتر منك. لو ما اصرش وانت غيرت له حاجه هو كان باني عليها ما هياش موجوده فعلا، لكن في الاخر ما ينفعش ياخد هو قرار وانت من غير مناقشه تروح تنفذ حاجه ثانيه، والا يبقى انت مع ايه لازمته بقى؟ ما كان من الاسقاطات تمام. والنص التاني لو حضرتك انت متحدث لو الواحد مش واثق في المربي في المسألة او السؤال المعين او في الجانب المعين ده تغيره. طب ممكن هو يستغنى عنه في الجانب ده بس ويستشهد ان هو اعلى منه في الحتة دي بعد استشارك هو نفسه وكده يبقى ما خسرش من المربي ده لان هو اكيد لا يعلم الخير بجانب اخر. اه بس هي المشكلة ان الجوانب كلها متصلة. يعني لو واحد مثلا السؤال فهو بيقول يعني بدل ما يستغني عن المربي لو هو في جانب معين مثلا خايف ان مربيه دوت ما بيفهمش فيه قوي فبدل ما يستغني عنه اطلاقا يستغني عنه في الجزء دوت ويستشير في الجزء دوت حد اعلم منه ويبقى في بقيه الجوانب مستفيد منه. المشكله الوحيده في الايه اشتراك الجوانب داخل الشخص مع على بعض. يعني لو انت استشرت واحد في مسائل علميه مثلا في منهجك العلمي وبقيه الحاجات كلها استشرت فيها مربيك او مثلا مربيك دوت ملوش دعوه مثلا فانت بتسال في الامور الدعويه واحد تاني. لو انت بتسال في حاجه ملهاش علاقه بشخصك فمش مشكله مش ده اللي احنا فيه. انت بتبقى متفق مع مربيك ان الانسب دلوقتي لحالك انك تعمل مثلا في اليوم كذا ساعه للعلم وكذا ساعه للدعوه مثلا. تملاهم ازاي الموضوع ده بسيط. لكن ان انت بقى تقسم التقسيمه ديت بعيد عنه ده اللي احنا بنناقش فيه. يعني كونك تمشي على المنهج الفلاني او المنهج العلاني في العلم او انك تمشي بالطريقه الفلانيه في الدعوه او الطريقه العلانيه في الدعوه مش بقول ان كل المربين هم افقه الناس في العلم ولا هم افقه الناس في الدعوه ولكن هو افقه الناس فيك انت كفرد. فما ينفعش يكون الامور اللي انت اخذت فيها قرار وانت فاهم ان القرارات ديت ما بقاش مش مؤثره عليك كفرد تاخدها وتنفذها من غير ما ترجع له. المفروض ترجع له حتى لو انت معتقد ان اللي انت استشرت فيه دوت ما يؤثرش على شخصك. برضه تقول له، ليه تقول له؟ عشان احتمال يكون مؤثر عليك في جوانب اخرى وانت مش منتبه. بس ده كل اللي يعني اللي هي محتاجين نقول. مين برضه؟ هو خطا اليوم ولا احنا نصور طلبة العلم لو استنتج استنتاج ووصل لنتيجة نتيجته ديت في نظره هو صواب. لو شايف ان قول الامام خطأ يبقى خطأ الامام اولى من صواب نفسه. امام هو مش هواري شيخه يعني شيخ ولا الاخ شيخ ولا الاخ ما ضغط بتاعه ولا شيخ هو ايه ما بتابعوك ده صيع ولا ايه؟ لا مش قصدي يعني مثلا اخ الفارم برضه كنت بتابع في العلم يعني مثلا هو مش هو اعلى مني شويه لكن مش هو مثلا في العلم انا مثلا اسلم بقى هو خطا وافضل من هو مثلا مش شيخ اسامه مثلا ما تسالش حاجه في العلم يعني لا يعني احنا بنتكلم في مجال التربيه. هو الاخ ده خطاك انت في مجال التربيه وصواب خطاه هو في مجال التربيه او صوابك وصوابه هو ده النقاش مش المساله العلميه وان كان اصل المقوله ديت في المسائل العلميه. لكن احنا بنتكلم في مجال التربيه عشان اللي انت شايفه لنفسك انت كويس وهو شايف حاجه ثانيه انت شايفها غلط في مجال التربيه خطاه هو اولى من صوابه. حتى مقتنع بيها تماما؟ ايه؟ حتى مقتنع بيها تماما؟ حتى لو انت مقتنع بيها تماما اللي قلنا السبيل بقى لو انت مقتنع تماما ان هو غلطان وانت صح لازم تفضل تناقش. انا مش مقتنع باللي انت بتقوله يعني اقنعه باللي انت بتقوله او تسلم له برضه. هو الواحد يعني يصبر الاول يعني لحد مثلا ما يتعود على المربي بتاعه مش يعني هو مثلا لو مش واثق فيه او في الاول او يعني عنده مشكله معاه هل يكمل الاول لحد ما يشوف مثلا هل يستفيد ولا هيقف كده ولا يسيب على طول؟ هو في حاجات لازم يسيب معاها من الاول زي ان هو يكون محتضر مثلا شايفه ايه الطالب محتقر الشيء سوء النية على المشاكل الكبيرة اه طبعا انا ده حق حاجه بالبالغ من كده بجد انا بتكلم جد يعني تلاقي الاخ يعني واحد جاي يتابعه وهو شايفه يعني ايه مش قد كده يعني يعني راجل يعني ايه يعني ايه يعني بقى له 10 سنين متباين مثلا ولا 15 سنه مش ده يعني اللي يعني يجي يتكلم معايا حاجات كده يعني الشيخ مقدم طبعا في ناس ايه يعني يحتقروا المسائل الثانيه يعني مش شايفه ذكي قوي لدرجه ان يمشي واحد ذكائي مش شايفه ساعات ما يعني ايه ده صاحبته تعبانه ده مش يعني مش كده يعني لازم يعني انا عايز واحد يعني عايز واحدين بزرعة حضرتك عشان يروحته خايف انما يروحته طلّة ليك طلّة كده انا مش هرد طلّة وكافة فالحاجات ديت لو هي موجودة من البداية وهو معرفش يغالب نفسه لده يبقى ما ينفعوش المربي ده يعني مثلا ماهر لا يبقى يعني رجل صغير كده في حجم مش عارف ايه يعني نعم مع الجيش والحاجات ديت كان يعني لو مسك واحد فحل منكم هيديله على الجيش بعد كده بس كان ليه في الجيش يعني كان ليه في الجيش عمل ايه هو التفصيل عمل ما يجي هقول لك بس في ثلاث ده بس عامل ايه في الرحله ما كنتش بشارك لا مش رحله فايت لا رحله بتاعتنا تبقى فايت بقى سامعني حاجه مكسوره ده كده فكر بقيت اتمرن في موكويا يعني رشح مساعد المرم مسائل الثانية اللي هي يعني ممكن ما من بدايتها ما ينفعش تستكمل مع المربي دوت ان يكون مخالفة في المنهج اما المنهج العقدي او المنهج الفكري او المنهج الفقهي مش لازم المذهب طبعا ولكن المنهج نفسه منهج الاستنباط يعني مثلا زي يكون واحد ما مش مهتم بموضوع السنه مثلا يعني ما عندوش مشكله في ان هو يامر بامور عقليه وتكون مخالفه للامور الشرعيه في التربيه مثلا وانت غير كده لا ده ما ينفعش يمكن يعني النقطه ديت بعيده عننا لان احنا يعني بنتكلم في نفس النطاق بتاعنا بس انا بحب اكمل لكم الموضوع. النقطه الثالثه ان انت تكون يعني عارف ومتاكد ان هو مع قدمه ما كانش منشغل بالتربية فممكن يكون واحد متأخر ومتدين وقديم والكلام ده ولكن ما هواش مربي اما صفات الشخصية ما تصلحش او ما تعلمش الموضوع ده فده ملوش علاقة بالاحتقار او لا انت بتحترم كل حاجة وتمام تمام بس ما يعني هو ما يصلحش في التربية وده طبعا انت بتعرفوش من نفسك بتعرفه من غيرك فاللي احنا بنرشحه للتربية اصلا بيبقى على الاقل النقطتين الاخرانيتين دول احنا واثقين فيه هو يعني له باع في التربية ومنهجه مشترك مع منهجنا يعني منهج الفوضى يعني فهي تبقى بس ان انت ما تكونش بتحترق طبعا عشان تحترق يبقى احنا تبدله بس واحنا نعرف انت بدلته ايه ماشي في نقطة طبعا بتبقى خفية شوية ان صفاتكم النفسية ما تبقاش راكبة بقى على بعض يعني هو طريقته في التربيه يعني مش ماشيه معاك يعني او حتى طريقته في الكلام لان هو برضه مهما كان له في التربيه ما هوش دكتور نفساني ممكن مليان عقد وحاجات كده فساعات بقى يعني ايه كلمه ولا حاجه تلبس مع عقده من اللي عندك تبقى خلاص يعني قفلت منه خلاص مفيش نفع من التربيه بالطريقه مع الشخص ده يعني فساعتها تبدل لو الامور دي مش موجوده مهما كان بقى الطريق معاه شاق او صعب او الكلام دوت يبقى فيه نفع بعد كده تصبر عليه لكن دي موانع رئيسية. قول بقى السؤال الثاني عشان ما تزعلش. يعني لو مقصود على الكمال لكن ما عرفتوش تماما لا. ما الانسان بيعرف الله عز وجل بالفطرة اصلا يعني. كان زمان بيربوه من صغرهم. يعني ممكن. ولكن عشان تجد يعني تعلم الله علم يقين يعني. او على كمال المعرفه لازم يكون فيه مراد مؤدب حد عنده اسئله ثانيه موضوع يعني موضوع التربيه وان انا اساله واستشف كل حاجه والكلام ده انا شايفه هو مبني على اساس ان حضرتك حتى قلت ان هو ايه زي الطفل الرضيع وكده بس انا يعني في كلام حضرتك مصري شويه انا شايف ان بحتاج ان انا اهلي اختلفني طبعا انت طفل رضيع ولا مش طبعا ده الاسلوب المعطل والوضع لا انا موضوع مثلا تربيه العباده وكده اغلبنا الموضوع مثلا ايه واقع فيه يعني ما بقاش مشكله بتبقى مشكله معايا مفاهيم معينه كده اما عامه في بعض المفاهيم هو الاخ بيبقى مثلا ايه احضر الدرس ولا ده ولا ده هو عارف ان كلام المربي صح الكلام ده بس بيبقى هو يعني بهواه عاوز يروح الدرس التاني. الموضوع هو مش موضوع ان الانسان ده مش فاهم اي حاجة وضايع وكده يعني. مقولش ان كل المخالفات عندي لو هو عنده. لا انا بتكلم في حتة ان انا لما بوصل لنقطة ان انا شايف ان الصح كذا هو الصح كذا. انا بتكلم في النقطة دي يعني ان الصح ان لو انا شايف الصح دي شايفها فعلا مقتنع بيها بتكلم في النقطة دي يعني. فهي متسلش على حتة ان انا مش عارف اي حاجة خالص يعني. اغلب الاخوة مثلا سمع دروس سمع حاجات يعني برضو يعني مقتنع برضو مش مقتنع. هو مش مقتنع. لا انا فاهمه بس انا شوفه مقتنع ولا هو نفس اللي انت قلته دلوقتي بتاع الخطا والصواب. خلاص انت صفر طبعا مشاكل كلها شكلها باين للناس ليه عشان ما ندخل على شيء. ماشي طب بقول لك مش عارف المشاكل كلها شكلها باين للناس فعلا بتسمع كلام واضح بسمع كلام شو دول اللي بيتابعوا يعني ثلاثة دول بيتابعوا مش لسه بيناقش الأشياء كلها من بين مش فيها مش حاجة. يا عم انت قلت ليه كلام دي كان بعد العشاء عشان نرتب الموضوع على المتابعة ان شاء الله. ده شرح عجائب الكتب اللي هو ربع الملكات. قررنا نعمل شوية المقدمة بتاعته وبعد كده الفصل في تربية شهوة البطن الفرج في تربية الأبناء وحاجات زي كده صح. وقفنا في وسط آفات اللسان. ممكن نبدأ آفات اللسان من بدايتها ونتكلم في اللي فات ده فات ايه؟ ده كان يوم الخميس اللي فات والله احنا ممكن لو شدينا الخطوة في مرة ممكن كل مرة احنا مش مشينا خليها واجي يا شيخنا اللي كم واحد موقع نبدأ من أول الفصل يحيى الدرس ده حياة أو موت بالنسبة لي هيتضرب لو تفكر موت طيب خلينا نختم الكلام أو نبدأه معنا صح يعني خلصنا المقدمة اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها شوية نقط عشان الناس تبقى مركزة في اللي احنا بنعمله. أول نقطة اتكلمنا فيها أهمية موضوع التربية أصلا مقدم عن غيره من الأعمال. ثاني نقطة اتكلمنا فيها تباحم الأعمال زي نرجح ما بينه ووضع المسائل التربوية أو القاعدة التربوية في النص دوت فايدتها ايه. النقطة الثالثة اللي اتكلمنا فيها برضو هو دور المربي بالنسبة للشخص وأهمية الدور دوت ووجوب عدم تهميش أو الاستغناء عنه لو آخر حاجة نتكلم فيها النهاردة هو إزاي نبدأ بعد طول انقطاع تربية عشان ما تبدأش من الأول كل مرة. الإنسان لما بيجي يعني بعد فترة من الالتزام ويحصل له فتور فترة معينة، فالفتور دوت بسبب انغماس في معاصي أو تكاسل عن الطاعات أو عدم اهتمام بموضوع التربية عموما أو أي حاجة، بيبقى هو عنده مخزون من العلم ومخزون من الطاقة الإيمانية، ولكن المخزون دوت تحت ركام كبير من الإران والمعاصي والكسل والأمور الكثير اللي عطلته في الفترة. فأول المراحل اللي هي يعني ما يصلحش المتقدمين غيرها إن هو يزيل هذا الرهن، إن هو يقرر إنه يبدأ، ما هواش إنه يبدأ من الأول. المبتدئ خالص اللي ما يعرفش أي حاجة عن مسائل التربية يبدأوا معاه بمنهج معين، يعني يقول له اعمل كذا، ولما يواظب عليه يبدأ يقول له حاجة ثانية، وبعدين لما يواظب عليه يناقش مسألة ثالثة وهكذا، سواء بقى المنهج دوت كان ماشي في العمليات التعبدية أو القلبية أو غيرها. إنما الناس اللي بتبقى قديمة شوية لما يجي يبدأ في التربية هو محتاج ينفض الغبار اللي عليه الأول، محتاج يعرف هو واقف فين، ما ينفعش يقرر دلوقتي واحنا قاعدين ان انا المفروض المساله اللي مستعصيه عليا دلوقتي حالا هي المساله الفلانيه، فاحنا عايز اناقشها عشان احاول ازيلها، لان انت ورا مستواك بكتير، انت متاخر عن مستواك الايماني بمسافه كويسه، يعني مسافه محترمه تتقطع في وقت بسيط لو بدات تركز. اقول الكلام بصوره ثانيه، كتير مننا حاليا لو حاول يحسب الاسبوع اللي فات دوت هو مقصر في ايه من الاعمال، خلينا في الاعمال المحسوسه نبعد عن الاعمال القلبيه عشان صعوبه القياس، يعني هتلاقي نفسه مقصر شويه في القيام او مقصر خالص في القيام، ممكن يكون مقصر في التلاوه والقران او تركه اطلاقا، ممكن يكون عنده مشاكل في بعض الفرائض، وممكن يكون عنده مشاكل في بعض المعاصي. ده ما هوش انت ماشي، ده ما هوش انت. ليه مش انت؟ لان انت في فترات تانية ما كنتش يعني هي فترات قوتك الإيمانية أوي ولا حاجة، يعني ما هوش بالقيس على رمضان ولا غيره، فترات تانية من أيام السنة المعتادة كنت أفضل من كده وتأخرت عن المستوى دوت لأي سبب كان، ابسطهم اهمال التربيه فتره معينه زي ما احنا شرحنا في المقدمه كده، يعني انت لو اهملت التربيه فتره ترجع تاني، ترجع شويه بشويه لغايه ما يبقى تحس ان انت شبه اللي انتكس كده. انت ما هواش ده، ما هواش دي علامات الانتكاس، وما هياش دي علامات الفتور، وما هياش دي اي حاجه غير مجرد عدم اهتمام بالتربيه. فيبقى اول الخطوات هي ايه؟ انك تاخد قرار تستعيد ما تستطيعه من اعمالك، مش توصل لأقصى ما تستطيعه من أعمال، لا، الأعمال اللي معتادة اللي أنت أصلا في الأصل معتادها ولكن أهملتها فترة معينة. يعني أنت زمان لما كنت بترجع تعبان مثلا من شغلك ولا كليتك كنت بتصر على القيام، يعني ولو قليل بس يعني كان بيبقى فيه قيام، بعد شوية يمكن دلوقتي ما بقتش عندك اهتمام أصلا بموضوع القيام، فبيجي وقت ما يجي لكن ما بقاش فيه إصرار وأنت تعبان، حاول ترجع تصر على المسألة دي وقت ما أنت تعبان فيه. كنت زمان بتقعد تحصي ركعات السنن، انا صليت كام ركعه وتقعد الباقي وتشوف مش عارف ايه، دلوقتي ممكن تكون مش مهتم بالموضوع ده وترجع تهتم بيه. المسائل ديت لما تقعد تهتم بيهم تاني، يعني ترجع تركز، يعني تقول انا هحاول اقرر من يعني من دلوقتي ان انا هرجع ابقى متدين تاني، فتلاقي في حاجات كتير قوي من اللي انت موقفها دلوقتي بترجع بمجرد ان انت اتقررت ان انت ترجعها، ما فيهاش صعوبه وما فيهاش مشكله وما فيهاش مشقة على نفسك وانت بتحبها، بس كل الموضوع ان انت كنت بتستخسر تبذل فيها مجهود او كنت بتقول بالمرة بقى، يعني ما هو بدل كذا وكذا وكذا ضايع ما جاتش على دي فمش مهم دي الاخرى، فا اقطع المبدأ دوت وانت هتلاقي في حاجات رجعت بسهولة. ماشي، المرحلة دي مهمة، اهملها يخلينا نبدأ من نقطة بعيدة قوي عن مستواك، ولكن لما ان شاء الله يعني كده تركز لك الاسبوعين الجايين دول لغايه ما نلتقي في ان انت تستعيد ما تستطيعه من اعمال، هتبقى في الاسبوعين دول فارق شويه عن حالك ده. بحس في التربيه يعني ممكن بتقول حاجه انا مش بصلي، الحل ان انت تصلي. طب ما هي المشكله نفسها ان انا مش، لا انا ما بتكلمش في الحاجات اللي فيها مشكله، احنا لسه مش هنبدا التربيه. يعني الحاجات اللي وقع دي كلها، لا مش كلها بقى، مش كلها، مش كل اللي واقع عندك عشان فيه مشكله. انا بتكلم عن الناس اللي بقى لهم فتره ما عندهمش تربيه، ان انت بتتابع لما طلع روحك نتيجه، دي قضيه ثانيه يعني. كنت مطلع روحنا متابعه ومفيش نتيجه، دي قصه ثانيه يعني كده خلاص، مش ده انا بتكلم فيه. احنا بقى ما يعني ينفضوا الغبار كده ويعملوا شويه حاجات، في حاجات بقى اللي هي كل اللي واقع ده في مشكله. مش هقول لك ان الحل ان انت تصوم، يعني ما مش عارف اصوم. ايوه انت لازم تصوم، طبعا مش عارف اصوم، ده ما هو مش ده الموضوع اكيد يعني. لكن في حاجات دلوقتي ما فيهاش مشكله، يعني مثلا في ناس كتير جدا ما عندهمش مشكله في القيام، غير ان هو يعني ما عندوش اهتمام انه يصلي قيام. ايوه ما عندوش اهتمام بقى ازاي يهتم. ولا لازم اسلم على الناس دي كلها. العدد بتاع هشام، العدد بتاع هشام بابا وهو واخوه كل عايز اسلم على هشام، بس لازم اسلم على الناس دي كلها. الكلام ده مش ليك يا اخي. مشكلة بقى احنا هنخلص خلاص. بتكلم عن مين؟ اقول لك عشان تفهم بس. قول يا احمد. انا هقول سؤال تاني، مشكله قول له بعدين. لازم كنت بتكلم خلال اسبوعين ان نبدا يعني ندرس حاجه جديده. مقصود يعني اقصد العمل بقى اللي حضرتك دايما بتحط العامل الزمني، يعني اسبوعين دلوقتي كويس ان الواحد لو ظبط فيهم الاعمال دي فان شاء الله يقدر يتمها بعد كده. اذا عجبونا الصح ما فيش قصدي خالص. هو المقصود ان احنا هنتقابل بعد الاسبوعين، اصلا الاسبوعين دول وقت كافي ان الانسان يركز تاني. هقول لك المطلوب في يعني لما تركز بقى تعمل ايه، يعني عشان مطلوب عشان تبدا التربيه تعرف انت هتبدا منين، يعني انا مستواي ايه عشان ابدا اعالجه. لو اتسال حد دلوقتي مستواه ايه ما يعرفش يجاوب، الا لو كان هو بيرصد مستواه بقى له فتره اللي هو يعني بيتابع نفسه او حد بيتابعه. لو في واحد بقى مش مهتم بموضوع المتابعه ده خالص، هو مش مفكر اصلا في موضوع التربيه، وجينا نرصد حاله دلوقتي حالا، يطلع حال اسوء بكتير جدا من الطبيعي. احنا عايزين نرجع للطبيعي الاول وبعدين نرصد الحال ده. يعني انا عايز بعد اسبوعين من دلوقتي يبقى كل واحد في ذهنه محدد هي فين مشاكله، بس مجرد ما نحدد المشاكل عشان نعرف نبدا نحلها. لكن احنا لو دلوقتي حاولنا نحصي مشاكل واحد معين هنلاقي في مشاكل كتير قوي عمالين نعدها، هي في الاصل مش مشاكل، لو حاول فيها محاولات بسيطه ومن غير تدخل خارجي ولا حاجه هتتحل. فدول انجزهم الاول. فيبقى انت وظيفتك الفتره دي، الكلام ده برضو على الناس اللي مش بتتابع قبل كده، ماشي، وظيفتك هي انك تحل كل ما يسهل عليك من مشاكل، تمام؟ يبقى انت هتقعد تعدد بقى في ذهنك من هنا ولغايه ما توصل بيتكم مجموعه امور. بكره وبعده تجاوب تحل الامور دي، يعني مثلا نعدد منهم شويه طاعات. القيام مجرد وجود، والقيام ككميه. بعد كده التلاوه مجرد وجود التلاوه. المشكله اللي بعدها ان في تلاوه بس الكميه قليله جدا. مجرد وجود حفظ القرآن أو عدم وجوده، أو الكمية اللي أنا مواظب عليها من الحفظ قليلة. فاهمين أنا بقسم المشاكل إزاي؟ يعني محدش يقول أنا عندي مشكلة في القيام. أيوه أنهي مشكلة في القيام؟ إن أنت ما بتصليش الوتر أصلاً؟ ولا أنت ما بتصليش الكمية اللي ترضيك؟ يعني ده دي قصة ودي قصة تانية، يعني طرق علاج مختلف. ماشي؟ ده في مجال الطاعات، مجال المعاصي أنا عندي مشكلة مع المعصية الفلانية أو الخواطر العلانية أو غيره، وتقعد تعدد من الحاجات دي. في خلال يومين أو ثلاثة ترجع تعمل تشيك تاني بعد ما تركز على الأمور دي، إيه الأمور اللي أنت قدرت تحلها ببساطة؟ كان سهل عليك إيجادها، كان سهل عليك إن أنت توجد صفحة تلاقيها في اليوم، سهل عليك تيجي تعمل ركعة الوتر مثلا او ركعتين سنة المغرب دول كانوا سهلين جدا او يعني ايه اللي كان سهل ماشي؟ اللي كان سهل عليك في اول يومين ثلاثة دول اهم حاجة في حياتك تكتب بيهم ورقة وتبروزها وتحافظ عليها. اهمية الورقة ديت ايه بقى؟ ان وقت الفطور هترجع للورقة دي هنقول لك ايه هي الاعمال اللي تسهل عليك وقت فطورك تعملها عشان تكثر منها عشان تقوم من الفطور. هي الورقة ديت اللي انت قدرت تحلها بسهولة في اليومين ثلاثة اللي جايين دول هي ديت الاعمال اللي تسهل عليك انت. فوقت ما تفطر عن اي عمل حتى ولو ما كانش في المجال دوت ترجع للاعمال ديت تكثر منها قدر ما تستطيع فيقوى ايمانك شوية فيسهل عليك اللي كان صعب قبل كده. لو في حد عنده اعمال سهل عليه يعملها وبعد كده بيفطر عنها تاني في مش مهم يسجلها بس المهم ان هو سهل عليه يعملها بقى عليه وقت ما بيقرر يعملها يعملها ايا كان حالته الايمانيه يعني ماشي. يبقى ده اهميه الدفعه الاولى اللي انت بتعرف يعني تتخطاها بسهوله ماشي. هيجي بعديهم بعد شويه تبدا تعمل الاحصائيه دي ثاني بعد يومين ثلاثه تشوف مجموعه ثانيه من المشاكل اللي موجوده المشاكل اليوميه اللي انت بتواجهها موضوع تنظيم الوقت موضوع سنن الرواتب موضوع اي موضوع يأتي على ذهنك سجله في ذهنك ولا في ورقه ولا اي حاجه واقعد حاول تصر ان انت تعمله مده يومين او ثلاثه. اللي يبقى سهل يتعمل تكتبه بس اكتب الحاجات بمراحل يعني لو مشينا على نفس المثال اللي اتعمل في اول ثلاث ايام غير اللي اتعمل في ثاني ثلاث ايام غير اللي اتعمل في الثلاثه اللي بعدهم غير اللي ما عرفتش تعمله خالص ماشي. يعني انت هيبقى الاعمال مقسمه بالنسبه لنفسيتك انت لحاجات سهله جدا عليك في اي وقت بتعملها واشياء ثانيه اصعب واشياء ثالثه اصعب وفي نفس الكلام برضو المعاصي. بعض المعاصي بتتركها بسهوله لمجرد انت تقرر ان انت تتركها وبعضها يصعب عليك شويه وبعضها اصعب وهكذا. وفي شويه حاجات بقى هتيجي بعد اسبوعين ما انتش عارف تعملهم خلاص نفسك فيهم مش عارف تعملهم دول اللي احنا هنبدا فيهم بقى نتكلم فيهم في التربيه. معظمهم هيكون اعمال محتاجه لوقت طويل او همه عاليه او دوام كبير. دي معظم الحاجات اللي احنا بنفطر عنها ان هي تكون حاجات باحجام كبيره. لو ان مشاكلك هي ان انت مش قادر تصلي ركعه او ركعتين انا بتهيألي المشكله دي هتتحل بسهوله جدا مع نفسك لوحدك. لو مشكلتك ان انت تداوم على الركعه ديت مدى الحياه برضه المشكله ديت بسيطه بس محتاجه قرار. لكن ان انت تحط ورد للقيام طويل وتحافظ عليه ده اللي انت بتقعد فيه مثلا يومين ثلاثة اسبوع وبعد كده تفطر عنه بسرعة. ليه؟ لانه محتاج ترتيب تغيير لمنظومة حياتك تقريبا تغيير في همتك وتغيير يعني في حاجات كتير في ايمانياتك ومشاغلك عشان تؤدي العمل المرهق يوميا او اسبوعيا او غيره. زي بالظبط ما تاخد قرار انك تحط درس ثالث او رابع او خامس في جدولك. قرار محتاج حسابات غير ان هو في نفس اليوم ده يقول لك مثلا تعالى في المحاضره الفلانيه هي مره في الحياه يعني الشيخ مثلا هيجي يدي درس قريب منك فانت تنزل تحضره. ده ترتيباته بسيطه انما ان انت تحط تقول بقى طب هو هيبقى الدرس ده نفس الشخص بس كل اسبوع ترتيباته اطول شويه ماشي. فانت محتاج تعمل التقسيمه ديت، التقسيمه ديت تختلف من واحد للتاني بالنسبه لنا، ولو ما عملتهاش هيبقى الدرس بالنسبه لك خلاص. يعني لما نيجي نتكلم بعد كده في انت المفروض تعمل كذا وكذا وكذا. نتكلم من فوق ففي ناس صعب عليها جدا وفي ناس سهل جدا. انت بس تعرف النوعيات. فانت هيبقى عندك حاجات سهله تؤديها وغالبا هتبقى شبه بعض النوعيه، يعني في واحد هيبقى موضوع القران ومشتملات القران والقيام والحفظ والتلاوه والحاجات دي كلها سهله او صعبه، يعني كل القضيه دي كلها لوشه واحده كده سهله او صعبه على نفسه. في واحد تاني طول الصلاه بس من غير كثره التلاوه سهله او صعبه عليه. وفي واحد تالت الصيام كثره الذكر والوقت مش كل الموضوع شوف انا نفسي كده والموضوع نفسه يعني انت اسهل لك لو انت عندك وقت ساعه فاضيه الساعه دي تتلوها ولا تصليها يعني اسهل لك لو في يوم فاضي يعني تصوم ولا يعني الصيام ده بالنسبه لك قرار صعب موضوع الدرس هو الاسهل ولا قرايه الكتب وهكذا ماشي. لان هي الحاجات السهله ديت هي اللي احنا هنعملها بكثره في البدايه عشان تنشط بقى تاني ويبدا قلبك يرتعش. هتعمل الحاجات السهله عليك ديت كتير لحد ما الاكل السهل اكتب اللي انت هنفذته. يعني انت دلوقتي هو في وضع معين انت عارف اللي انت هتنفذه زياده في الاسبوعين دول وتواظب عليه دايما انت تدونه. يبقى الحاجات ديت من النوع اللي انت بتسيبها بتروح، بس هي اول حاجه بترجع لك لما تبدا تنوي ترجعها تاني. يعني مثلا انت ما بتصليش دلوقتي سنن الرواتب، بس لقيت ان انت عايز تركز بقى تصلي سنن الرواتب، فانت من اول يوم صليت بتوع المغرب والعشاء دول سهلين قوي يعني مثلا او حاجه، فخلاص يبقى انا سنه المغرب والعشاء دول بالنسبه لي سهلين. فاحنا بعد كده لما تيجي تشترط على نفسك حاجه يبقى هنقول بقى ايه، لو انت هتزود زود نوافل ما بين المغرب والعشاء او بعد العشاء. فكده بعد كده بدل ما تصلي مثلا سنه المغرب بس وتصلي بعديها اربع ركعات هناك كده ولا حاجه، يبقى ده المجال اللي انت هتزود فيه ايمانياتك او اعمالك التعبديه. طب الموضوع ده خاص على العبادات بس ممكن يكون حاجات نشط ديت عبادات او زي القراءه والقراءه كله الترويه كده كل حاجه تندرج تحت الحسنات اللي جدا سيئه. اي حاجه فيها عمل صالح وانت تنشط ليها يعني. احنا تركيزنا الاكبر شويه على الحاجات اليوميه، العمل اليومي سواء كان عباده او حاجه ثانيه، مش مثلا واحد نشط عمل ده عادي، ده حاجات موسميه ما هياش يومي. نتكلم على جدولك اليومي. انا مثلا ممكن انزل لتكاليف الكلام. لا ما تعملش كده خالص، محدش يحط نفسه تكاليف. التكاليف هي المرحله اللي بعد ما توصل هو انت فين. يعني محدش يقول انا هقرا في اليوم جزئين قران واصلي الحزب واحفظ مش عارف 40 وراجع مش عارف قد ايه واصلي 12 ركعه، ما في محدش يعمل كده. يعني لما اجي اعمل كده ذات يومي اعملها مثلا مرارا على اللي انا عملته امبارح اللي هو الحاجات ولا يعني اعمل ازاي؟ طب حدد مشاكلك الاول وطول الثلاث ايام دول تجرب تحلهم، اللي يتحل واظب عليه. ما ممكن احل بس الثلاث ايام دول فاكتبه بقى يبقى ده الحل اللي انا ممكن اوصل محتاج بعد كده مثلا يوم الربع او الخامس او اقل دي مثلا حاجه يبقى منك اجي اعمله ما دام قالوا لي ان انا مش هقدر اعمله. طيب خلاص يبقى الحاجات ديت مش تركز، اخدع نفسك. عشان احنا مش عايزين الواحد يعني داخل على ال10 اواخر مثلا يقوم نافذ الجدول بتاعه في مره وعامل حاجات قد كده وبعدين في الاخر ده مش انت برضه. لا احنا عايزين نحكم عليك وانت فاتر، ولا عايزين نحكم عليك وانت تطلع اقصى ما عندك، احنا عايزين نشوف اليوم العادي يمشي ازاي. بس يوم واحد مركز، ركز الاول لان انت عايز تحل المشاكل السهله اللي تعرف تحلها. يعني حاول تعمل كل حاجه اللي تعرف توظف عليه طول الاسبوعين. لا لا هو ده اذا كانت الحاجات هي سهله على الواحد بس العقد الاساسي قدامها ان حياه الواحد مهرجات، ومهرجات الحياه دي بقى الواحد مش عارف يصلحها. مش عارف يصلحها؟ يعني هو لو الحياه مش مترجله كل حاجه سهله. يعني قراءه القران سهله والصلاه سهله وكل الامور مش سهله. يوم واحد. بس يعني اليوم سايح، يعني الواحد بيصحى يلاقي نفسه المفروض ينام. ما ياخدش باله الا ما ينام. طيب الموضوع الهرجله دوت اكتب اليوم، يعني اعمل جلستين او ثلاثه في اليوم من طول الظهر والعشاء تكتب اللي انت عملته، تكتب كتاب ماشي، تكتب جدول اليوم. مش لازم الساعات بقى بدل ما انت قسمتهم، انت من الساعه الصبحيه لغايه الظهر عملت ايه؟ لا عملت ايه؟ عملت ايه؟ وبعدين من الظهر لغايه اخر اليوم قبل ما تنام عملت ايه؟ تعمل ده اول يوم وثاني يوم، وبعدين تحطه قدامك كده وتشوف هو ده يعني منظم ازاي؟ وبعدين تحاول تنظمه. يبقى انت قضيتك دلوقتي انك تنظم وقتك مش انك تعمل اعمال. انك تحاول تظبطه عشان تظبطه خصوصا الاول، شوف انت بتعمل ايه اصلا؟ يعني الدنيا مهرجله ليه؟ مش عشان تظبطه تحط الجدول اللي المفروض تمشي عليه وتروح تمشي عليه. مش ده مش حاجة وما يأس بقى. اتحرك من اللي موجود مش من اللي المفروض توصل له. احنا فين دلوقتي؟ الخرابة بقى احنا ماشي خلاص، هي خرابة احنا مسلمينها خرابة، حاول تصلحها بقى. ما تحلمش ان انت تبقى واحد من الصحابة مثلا وبعدين تحاول بقى تروح انت طالع من الخرابة اللي انت طالع منها دي، وبعدين ما توصلش تبقى صحابي يعني. ف يا ريت يا ريت تفضل في الخرابة بس، يعني اللي بيحاول يعمل الحركة ديت ما بيرجعش لمستواه، لما بيفشل يعني ما بيستناش زي ما هو بينزل تاني بقى، بس هو خلاص يعني خربانة خربانة. ماشي، يبقى أول خطوة لو أنت هتحط الكلام ده على الورق وأصلع الورق عشان أنت لأنك كده مش هتقدر. ماشي، ده الواجب الوحيد المرة. كان برضه يعني بقضي ديلا كل حاجة، التدريج كل حاجة، تدريج كمية أو الكمية دي مع الخشوع أو غير الخشوع، أي أي تدريج. الترتيب بعد ما تبقى وقت كده مثلا من الشباب أول ما فيش قيام خالص. طبعا الموضوع ده اجتهاد، ما هوش يعني مش حاجة ثابتة يعني طبعا، بس هو اللي انا شايفه ان اسهل حاجة على الانسان ان يصلي نفس عدد الركعات اللي هو متعودها، لو طول شوية او اصغر شوية ده متغير سهل يعني، ممكن في يوم يطول منه القيام ما يحصلش مشكلة، بس اللي هيثقل عليه انه يجيب ركعتين زيادة. فلو انت اتعودت على ركعتين في اليوم يفضلوا ركعتين لغاية ما يبقى ركعتين طوال سهلين، ساعتها هتقدر تقسمهم أربعة. لو قدرت تقسمهم أربعة مدة يثبت على أربعة حتى لو قسوا أربعة ركعات بنفس الوقت، ولو قسوا برضه تضل عليهم أربعة بحيث أنت تختم ست خطوة يعني. ماشي، موضوع الخشوع بقى تدرب عليه أيام متفرقة يعني، نقي الأيام اللي أنت تبقى فيها مرتاح ومركز ومش عارف إيه. أنا قلت مثلا لو فيها ركعتين مثلا وصلت في الورد فيها كل حاجة، يركز بقى هم قاعدين فيها أربعة ويقسمهم ولا يركز ويمشي في ركعتين؟ مشروع التدريب على الخشوع ما يبقاش كل يوم، انا مرهق جدا جدا يعني. اليوم ان انت فيه مرتاح حاول تخشع تبقى محدد يعني. موضوع حضرتك في كلام حضرتك قلته عن موضوع القيام والحاجات دي وكده، ده للناس اللي هي ما بتتابعش، فده كل الناس بتتابعوا الموضوع اللي هو يبتدي. لا هو ما عايزين نعرف بس هو فين الحاجات دي. لا قصدي ان هو يبتدي لا بقول هو ما عندوش اصلا ما بيصليش خالص قيام، يبقى اول حاجه يقرر يعملها دي يبقى فيه قيام ايا كان هو ايه. هو بقى معتاد من كميه معينه من القيام ودي كميه مش مرضيه، يبقى الخطوه اللي المفروض ياخدها بعد كده انه يوصل لكميه احسن شويه. هل ده سهل عليه ولا صعب؟ لو صعب يبقى دي من المسائل اللي لسه يستنى عليها. سهل يعني شيخ، هو الموضوع في الخشوع خلاص كان هو مثلا يعني مثلا ببقى بعد التسجيل ايات ولا ان انا مثلا قرات ايات اصلا انا في الفرقه واصلا فيها. واحد لو تعبان ومش مركز ولا انا هصلي بخشوع يحصل ايه؟ لا مش هيصلي خالص يعني، انت تعبان مش مركز خالص ولو دخلت الصلاه مش هتركز، وانت مصر ان انت تصلي بخشوع فيحصل ايه؟ يا تيأس ما تصليش، يا اما مش هتصلي بخشوع وتحس ان صلاتك بطلت وحاجات مش هتقدر تصلي. لا هو الخشوع حاجه انا بتكلم حاجه انا بتكلم عليها، ده زي غير اه الوقت انا مش عارف يعني مهمتنا بالنسبه لي. بعدين الموضوع ده يعني انا كنت بقول كويس اه ماشي انت بس مالكش كلام معانا لما تجي ورق الجمعيه، مالكش كلام معانا لما تجي ورق الجمعيه يعني. واخد ورق العماره ايوه حضرتك، خلي بالك ان انت يعني دلوقتي تحت احمد ورق العماره، ممكن اقطع ورق دلوقتي مع ورق العماره. طبعا سكان الشقه مثلا 600,000 ولا حاجه، ثلاث سكان وانا الرابع، فهو يخسرني الاول ثمن شقتي لو ضيع الورق يعني، وكل واحد فيهم هيرفع عليا قضيه. ما فيش صوره تخش ايه؟ الصوره ما تغنيش مع القصر، والقصر ما فيش بدل. ده تجمع كان جديد يعني، فما فيش كلام ده. لو جاي طمني يقول لك محل مش راضي يرد عليا. طيب خلاص احنا خلصنا كده اللي احنا محتاجين نقوله من الكلام، بس احنا عايزين نحدد دلوقتي مين من اللي قاعد دول ما حدش كتابه. يعني المفروض حد يتابعه. هي مش امير بيتابعك؟ مش طب كلهم بيتابعوا مع امير؟ الباقي يمشي بقى ويقول يفضلوا هنا بعد على بقى من طبعا يقعدوا عند الفايز. طبعا يعني